يكتب فلسطين عليه ولكن المساجد التي أرضيتها أبي الحطاب من الباب على حناية به من الله لكن كان الناس يعلم أن الصدق عندهم حناية وعندهم الإيمان القوي فإذا كان المسلمون بذلك فالصلاة فيها والممسك فيها سنة ومسلم تابعة بذلك لكن إذا كان الخلاف على الناس الجهل وعدم بلاد العناية فهو من باب فرض المفاسد ومن باب تحسين المصالح أما إذا كان الوحي جيدا عند المسلمين ويتقون وينزهون عند التقون ويحصل على الأوامر فالسنة تباح والأحكام تبقى والحكم تبقى حيلة وجودا وعدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.